في سبيل الله أكبر نشرب المر حالي يا منايات علي، واكتبي من دمنا نصر ولا شهادة. فندقي في يميني والجعب في شمالي، مرحبا بالقتال لقد الكفر جاي يفرض علينا فساده. والله إنا مع القرآن مثل الجبال، بالعدا ما نبالي، من يحارب هدى القرآن نقطع وريده. يا شعار الهدى رفرف في الجو عالي، قل لجيش الضلال قوة الموقف أقوى من سلاح الإبادة. شعبنا ليش تسكت عن قوى الاحتلال، منهج الحق ظالم، من سكت لليهود بايدمر بلاده. بحرنا ضاق بقوى المكر والاحتيال، شمروا يا رجالي واجهوا زحف امريكا بعزم واراده. في سبيل الله أكبر نشرب المر حالي يا منايات علي، واكتبي من دمنا نصر ولا شهادة. فندقي في يميني والجعب في شمالي، مرحبا بالقتال لقد الكفر جاي يفرض علينا فساده. والله إنا مع القرآن مثل الجبال، بالعدا ما نبالي، من يحارب هدى القرآن نقطع وريده. يا شعار الهدى رفرف في الجو عالي، قل لجيش الضلال قوة الموقف أقوى من سلاح الإبادة. شعبنا ليش تسكت عن قوى الاحتلال، منهج الحق ظالم، من سكت لليهود بايدمر بلاده. بحرنا ضاق بقوى المكر والاحتيال، شمروا يا رجالي واجهوا زحف امريكا بعزم